يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في القيء؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ ينقض الوضوء لأنه خارج من المعدة، ينقض الوضوء لأنه ليس مثل الريق أو مثل البصاق، إنما هو خارج من المعدة، طعام أو شراب خارج من المعدة، فيشبه البول والغائط. نعم.